صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وبعد، فقد رتبت كتاب الكتاب وكتاب الكفاية على مقدمة كما تقدم بالأمس ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففي بيان أمور الأولى، المصنف أولا يعرف موضوع كل علم بما هو بما يهم جميع العلوم، ثم بعد فقرة يأتي ويعرف موضوع علم الأصول. فإذا الآن نحن بقدر بيان موضوع كل علم، لا بما هو علم أصول بل بما هو علم يعم جميع العلوم. ولذا قال إن موضوع، هاي كلمة إن موضوع مبتدا، خبرها هو الذي خبرها هو نفس موضوعاتي إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. الجملة الواقعة من وهو إلى كلمة بالعروض، هذه الجملة والضربة وضعت بين المبتدأ والخبر، أراد المصنف بواسطتها أن يميز بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. وقد تقدم الآن ما هو المراد من العوارض الذاتية والغريبة. إن موضوع كل علم، ما هو موضوع كل علم؟ وهو الذي يبحث فيه كلمة فيه يرجع الضمير إلى العلم، وهو الذي يبحث فيه أي في ذلك العلم في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. هذه الجملة موجودة كما تقدم بالأمس في حاشية ملا عبد الله البندر. فإذا مر علينا الذي أضافه المصنف ضافنا كلمته وجملته التفسيرية، أي بلا واسطة بالعروض. بكلمة بلا واسطة العروض أدخل المصنف الكثير من العوارض التي هي عند المناطق والمحدود من العوارض الغريبة، كما لو كان الشيء بواسطة ثبوتية كالحرارة العارضة على من؟ على الماء بواسطة النار. فهنا الواسطة ثبوتية مباينة للمعروض. فعلى قول المشهور تكون الوثائق الثبوتية من العوارض الغريبة، لكن على مدة المصنف تكون من العوارض الذاتية. أي بلا واسطة بالعروض، والوثائق العروضية تقدم بيانها في الأمر. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، أي نفس موضوعات مسائله، أي العلم ضمير يرجع إلى العلم. فإذا موضوع كل علم هو نفس موضوعات المسائل، يعني أن المسائل المتشتتة على تعددها وتكثرها، هذا التعدد والتكثر يرجع إلى موضوع واحد، ذلك الموضوع الواحد متحد مع من؟ مع تلك المسائل عينا وخارجا. أعود إلى شيء، الكلمة في علم النحو مثلا هي موضوع علم النحو، والعار أن مفهوم الكلمة ومفهوم الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، والمضاف إليه كذا، والحال كذا إلى آخرها. هذه الحاف المفهوم تتغير مع مفهوم الكلمة، مفهوم الكلمة لغة شيء والفاعل شيء والمفهوم به شيء وكذا شيء، لكنها متحدة معها عينا، يعني أن المسائل المتعددة كالفاعل كذا والمفهوم به كذا عينا وخارجا في الواقع والحقيقة هي عين الكلمة. فالكلمة تارة تكون فاعلا وتارة تكون مفعولا به، تارة تكون مفردة، تارة تكون مثنى، تارة تكون مجموعة. ولذا قال كما سيأتي أن المراد من الاتحاد هو الاتحاد العيني الخارجي، يعني أن المسائل خارجا وعينا متحدة مع موضوع ذلك العلم، لا أنها متحدة معه مفهوما بتغايرهما مفهوما. ولذا قال وهو نفس موضوعات مسائله عينا أي خارجا، فالموضوع متحد مع المسائل في الخارج، يعني أن الفاعل مرفوع هو عين الكلمة فهي تتحد معه خارجا. الجملة الثانية عطف تفكيرا، الجملة الثانية العبارة الثانية عطف تفكيرا، وما يتحد معها مع المسائل خارجا عطف تفكيرا. ما المراد من عينا؟ أي ما يتحد مع المسائل خارجا، واضح العبارة؟ أي ما يتحد مع المسائل خارجا. بل وما يتحد موضوع المسائل موضوع وما يتحد معها أي وما يتحد مع موضوعات المسائل خارجا نفس العبارة، واضح العبارة حتى لا. وإن كان من هو كان موضوع العلم، وإن كان موضوع العلم يغايرها أي يغاير موضوعات المسائل مفهوما، يعني بحسب المفهوم تختلف، الفاعل غير الكلمة لكنها بحسب الواقع الخارجي والعيني يهي تغاير الكلي كالإنسان ومصادقه كزيد وعمر وهن، فالإنسانية مع زيد وهند في الخارج متطابقة متطابقة، فالإنسان هو زيد خارجا والإنسان هو هند خارجا. وإن كان مفهوم الإنسانية غير مفهوم العمرية والهندية، وعبارة تغاير الكلي ومصادقه عبر تفسير أيضا والطبيعي وأفراده، الطبيعي يوجد وجود أفراد في الخارج، الأفراد الخارجية في عين الكلية الطبيعي، كلام عن الكلية الطبيعية للكلية المنطقية، الكلية الطبيعي موجود بمن بوجود أفراده، فالأفراد في الخارج هي عين الكلية الطبيعي. هذا من باب عقد التفسير والبيان. والطبيعي ومصادر وأفراده من بعد ما قال أن موضوع كل علم هو المتحد مع موضوعات المسائل، جاء ليتكلم عن المسائل فقال والمسائل عبارة عن جملة، يعني عن مجموعة، المراد من الجملة للبعض أي عبارة عن مجموعة من قضايا متشتتة أي متكثرة متعددة، أي متكثرة متعددة جمعها أي تلك المسائل المتشتتة، المسائل المتشتتة الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال كذا، هذه المسائل المتشتتة أم لا؟ قد تشتتت في بعض الأحيان موضوعا ومقبولا، فكل جملة وكل قضية وكل باب كان بموضوع خاص وبمقبول خاص، والحال أنها جميعا اجتمعت في موضوع واحد. متشتتة جمعها أي جمع تلك المسائل المتشتتة، اشتراكها أي اشتراك المسائل جميعا، اشتراكها جميعا فيما في التخليق في الغرض، يعني أننا بواسطة وحدة الغرض نستكشف وحدة الموضوع. أرجو إلى شيء، هنا المصنف يريد أن يشير إلى قاعدة فلسفية لا بد من التوجه إليها. هناك قاعدة وهي أن الواحد لا يقدر منه إلا الواحد، وهذه القاعدة كما تعلمون إنما هي في الواحد الحقيقي وهو الحق، يعني في الوحدة الحقة الحقيقية وهي الوحدة الإلهية. فقال الفلاسفة أن الوحدة الحقة الحقيقية وهي الوحدة الإلهية لأنها بسيطة من كل الجوانب والنواحي، لا تعدد فيها لا خارجا ولا مفهوما، فلا يكثر منها إلا الواحد وهو عالم الإنسان دفعة واحدة. فالمراد من الواحد الذي يقول به الفلاسفة ليست وحدة لأمر جزئي خاص، فالمراد هم الوجود المنبثق، والوجود المنبثق هو الهيكل الإنساني. فقالوا لتمامية العلة وسيطها وكرمها وأنه لا إنساك في وجوده سبحانه وتعالى، ولأن عالم الإنسان محض القبول فمحض الفاعلية في مقابل محض القابلية، كانت أيضا وكان الوجود الإنساني قبولا لذلك الفعل. فالوجود الواحد الحق الحقيقي صدر منه الواحد وهو الوجود الإنساني وهو الوجود المنبثق صاحب عبارة. نحن لسنا بصدد بيان القواعد الفلسفية، لأن القواعد الفلسفية بيناها في كتاب المنظومة، بيناها في كتاب التجريب، لكن من باب تطبيق العبارة. كيف يقول المصنف أبي طالب؟ كيف يقول المصنف وكيف يستند المصنف إلى أن الغرض الواحد الجامع للمسائل المتعددة المتشتتة لا بد وأن يرجع إلى وحدة موضوع؟ هذه ترجع إلى أي قاعدة؟ فقال العلماء وقال الشراح لعبارته أن المصنف أراد أن يشير إلى القاعدة الحكمية وهي أن الواحد لا يقدر منه إلا الواحد. فوحدة أرجوك، فوحدة المعدولين، ما هو الغرض والمعدول؟ الغرض هنا أرجوك، المراد من المعدول ها هنا الغرض. ولا ننسى أن المصنف هذا العظيم لا يقول أن الغرض معلوم، بل يريد أن يقول أن ملاك القاعدة الحكمية وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد جارية المقام، لأن بين العلة والمعلوم تضايق، وبين الغرض ووحدة الموضوع تضايق أيضا. فإذا ملاك القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد جار في المقام، لا أن القاعدة بنفسها تنطبق في المقام، لأن القاعدة إنما هي أين؟ في الواحد الحقيقي والمعلول والواحد. ولم يقل الفلاسفة بجريانها في كل معلول وفي كل علة، فما قالوا أن كل علة لا يصدر منها إلا الواحد. العلل الأخرى باستثناء الحق سبحانه وتعالى وهي علل عالم الإمكان، كلها متفكرة متعددة من جوانبها المختلفة محدودة مركبة، وإذا كانت محدودة أو مركبة لا بد وأن يتكسر المعلول لتعدد جوانبها وحيثياتها. فإذا هذه القاعدة لا يتصور متصور أنها جارية في كل علة ومعلول، بل إنما تجري فقط وفقط في العلة الواقعية الحقيقية وهي الحق سبحانه وتعالى. فوحدة العلة الواحدة الحقيقية توجب وحدة المعلول، ولما كان هنا الغرض بحكم المعلول، لأن ملاك الرجل، لأن ملاك القاعدة يا ملاك، وهو ملاك العلبية والمعلولية والتضايق جار في المقام، فلذا قالوا أن وحدة الغرض تنبئ عن وحدة الموضوعين. هكذا وجه البعض كلمات ولعل المصنف ما أراد من هذه الكلمة، وهي أن وحدة الغرض تفرق عن وحدة الموضوع القاعدة الحكمية المشهورة، بل أراد أن يقول بلسان عادي وبلسان عام يفهمه كل أحد، وهو أن العقلاء إذا وجدوا مسائل متعددة تجتمع تحت غرض واحد اعتبروا ذلك العلم علما واحدا. المسألة لا تحتاج إلى قاعدة فلسفية. مثلا لما كان الغرض من علم العربية فضل اللسان عن الخطأ في المقال، جمع الأعلام المسائل المختلفة النحوية تحت قاعدة واحدة وهي علم النحو مثلا. فالمسائل متكثرة، لكن لما كان عند العقلاء تجتمع تحت غرض واحد وهو فضل اللسان عن الخطأ في المقال، اعتبرها العقلاء علما واحدا وسللا. المسائل متكثرة في الفلسفة، لكنها لما كانت ترجع إلى غرض واحد وهي معرفة الوجود، أرجعها العقلاء إلى من؟ إلى علم واحد. فلعل المصنف إذا أراد أن دين العقلاء لا ينظرون إلى تعدد المسائل أو عدم تعددها، وإنما ينظرون إلى وحدة الغرض. فكل مسألة وجميع المسائل التي تدخل تحت غرض واحد يعتبرها العقلاء ثم واحدا، وإن تكثرت أسماء تلك المسائل أقلها. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة مختلفة متكثرة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض. يعني أن المسائل المتشتتة إذا دخلت في غرض واحد اعتبرت عند العقلاء فنا واحدا في الدخل في الغرض الذي لأجله، أي لأجل هذا الغرض دون هذا العلم، يعني دون علم الأصول، دون علم العربية. واضح؟ فالمسائل التي تجتمع تحت غرض واحد وهو استنباط الحكم الشرعي اعتبرها الأعلام علما واحدا. المسائل التي تدخل تحت علم واحد وهو صوت اللسان عن الخطأ اعتبرها العقلاء علما واحد، حتى ولو لم تفسر كلمات المصنف بمن في القاعدة الفلسفية دون هذا العلم. ولأجل أن الوحدة بالغرض وأن التعدد بتعدد الأغراض، فلذا قد تتداخل المسائل فالتي تقال بنفسها في علم الصرف وإذا هي بنفسها في علم النحو، وإذا هي بنفسها في اللغة، وإذا هي بنفسها في المعاني والكذا، وإذا هي بنفسها في باب الآثار ومثل، وإذا هي بنفسها في علم أصول كالأوامر. أمر الأوامر في أفعالها في اللغة ما هي وكيف تجمع وكيف تكون، وإذا كلمة أمر وأوامر مرة ثانية تدخل في من؟ في علم الأصول، فيبحث عنها الفقيه لجهة وغرض، ويبحث عنها النحوي لجهة وغرض آخر. وعبارة فلذا قد يتداخل بعض العلوم مثل علم النحو، علم الأصول، علم اللغة، قد يتداخل في مسألة واحدة، يعني مسألة واحدة تدخل تحت جميع هذه العلوم، لكن باختلاف الأغراض يبحث عنها في كل فن من جهة خاصة. قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، ما المراد قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل؟ يعني أن بعض المسائل قد تكون في علم وهي بنفسها في علم آخر. مما كان له دخل في مهمين، هاي كلمة مهمين أراد منه غرضين، يعني المسائل قد تكون في أبواب مختلفة في علوم مختلفة، إذا كان لها دخل في غرضين، ففي غرض تكون فلسفية، ففي غرض آخر تكون كلامية، ففي غرض آخر قد تكون لغوية. مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما من المهمين من الغرضين دون علم على حد، لهذا الغرض دون علم النحو، لهذا الغرض دون علم الأصول. فمسألة واحدة أو مسائل معينة دخلت في بابين، سيصير ما هو يصير؟ سيصير بعض المسائل من مسائل العلمين المختلفين لاختلاف الأغراض، سيصير بعض المسائل من مسائل العلمين المختلفين لاختلاف الأغراض. هنا إشكال أورده المصنف على نفسه، وهو أنه إذا كان من الممكن أن تدخل بعض المسائل في فن لغرض وتدخل في فن آخر لغرض آخر، فلماذا لا يجوز أن تكون جميع المسائل هي داخلة في غرضين؟ ألف مسألة هي بنفسها مسائل علم الأصول، وهي بنفسها مسائل علم النحو، وهي بنفسها مسائل علم الكلام، وحلف علم الكلام مثلا. يقول المصنف ليس من الممتنع عقلا تحقق هكذا شيء، لكن دخول بعض المسائل في بعض العلوم هذا جار بحسب العادة، لكن كون المسائل بكلها وبتمامها هي المسائل التي تكون في علمين هذا بعيد عادة. فإذا ادعى المصنف البعد بحسب العادة، أي أنه من البعيد عادة أن تكون مسائل معينة كألف مسألة هي بنفسها مسائل علمين مختلفين. وعبارة لا يقال على هذا، يعني على فرض كون بعض المسائل تدخل في علمين لاختلاف الغرضين، لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما. الألف مسألة هي بنفسها موضوع علم علمين، هي بنفسها موضوعات علمين، مسائل علمين، بل في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان أي غرضان. يعني إذا تعددت الأغراض يمكن أن تقول إذن على أن مسائل متعددة في ألف مسألة لاختلاف الأغراض هي بنفسها مسائل لكذا علم، وهي بنفسها مسائل لكذا علم آخر. فيما كان هناك مهمان أي غرضان متلازمان فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة على عدة من القضايا من المسائل، فعدة من القضايا عدة من المسائل قد يقول القائل هي بنفسها لاختلاف الغرضين تكون لفنين لعلمين مختلفين. الأمر وأوامر قد يبحث عنها لغة ما المراد من الأمر والأوامر، وقد يبحث في علم الأصول هل أن الأمر ظاهر في الوجود أم لا، مثل الفيلم، وقد يبحث عنها في علم الكلام أيضا، مثل مسألة الأمر مسألة وليست علما، مسألة تولد على الكلام مسائل متشتتة يجمعها الدخل في الأمر، الأوامر، النواهي، الأمور، الحدود، الإطلاق، التقييد، الكذا، الاستحقاق، البراء، هذه مسائل متعددة. أما الأوامر هي مسألة واحدة، هذا لا يمكنه المصنف، مسألة واحدة، فمسألة أمر وأوامر لاختلاف الحيثيات، لاختلاف الآراء، تكون داخلة تحت باب الأصول، تحت علم الأصول، وتكون داخلة تحت علم المقالة. هذه مسألة واحدة، نحن كلام ليس كلامنا في من في مسألة واحدة، الكلام في المسائل المتعددة المتكثرة ككون هذه المسائل خاصة الظواهر، الاستحقاق، البراءة، الأوامر، النواهي، ال وهي مسائل الأصول بكلها وبتمامها، هذه هي مسائل علم الأصول وهي مسائل اللغة وهي مسائل النحو وهي مسائل كذا، وإلا مسألة واحدة بكل شؤونها تدخل في باب لا منفعة ذلك، لكن المسائل المتعددة التي تشكل علما واحدا هل يمكن أن تكون بنفسها لعلمين مختلفين لاختلاف الأغراض أم لا؟ واقع لا يقال يمكن كذا كذا فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما انفكاك الغرضين أي انفكاك الغرضين لا يقول قائل بهذه المقالة على أنه يمكن أن تكون مسائل بكلها وبتمامها داخل في علمين لاختلاف الغرضين واقع عبر فإنه يقال لا يقال الجواب فإنه يقال نظافا هذا هو الجواب الأول فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك أو ذلك إلى بعد كون المسائل هي بنفسها في مسألة داخلة في علمين بنفسها بلا زيادة ولا نقصان مضافا إلى بعد ذلك. فإذا أولا ادعى المصنف البعد تحت العادة مضافا إلى بعد ذلك أي أن هذا من البعيد بل امتناعه عادة الامتناع كما تعلمون على الأقل كاد يكون الامتناع عقليا كعدم جواز اجتماع الأمر والنهي كعدم جواز اجتماع الضدين وأنت هذا الأمر. فإذا الامتناع تارة يكون عقليا وإذا كان الامتناع عقليا لا يمكن الاستثناء له لأن المسائل العقلية ليست قابلة للتخطيط وخمسا فلا يمكن لقائل أن يقول إن النبي غير لا يجتمعان إلا في ثلاث هذا باطل وخطأ لكن الامتناع بحسب العاقل يعني بحسب الجاهل الطبيعي والموازين الطبيعية الأولية العادي الآن أنا وأنتم لا يمكننا بحسب العادة في هذه اللحظة أن نكون في مكة مثلا دليلا له علم بأم الكتاب قادر من له كذا قابل يعني هذا البدل بل امتناعه عادة لا يحتاج. إذن لو فرضنا تحقق هذا شيء بأن كانت مسائل معينة في مثلا هي مسائل فنين مختلفين وكلولا إذن لو فرضنا هكذا لا يحتاج. إذا كانت هكذا كيف نسميه هذا علمين مختلفين؟ فهو علم واحد، فهو علم واحد لا يمكن أن يسمى بعلمين مختلفين، هو علم واحد لكنه يبحث عنه تارة لكذا غرض وتارة يبحث عنه لكذا غرض، فهذا لا يسمى بعلمين مختلفين. علم واحد له أقران متعددين أقران، فإنه لا يكاد يصح لذلك أي اتحاد جميع المسائل، فإنه لا يكاد يصح لذلك أي لاتحاد جميع المسائل تدوين علمين، هذا لا يسمى بعلمين، وتسميتهما باسمين وعبارة، بل لازمه تدوين علم واحد. لو كانت المسألة من هذا الباب لسميت هذه المسائل بكلها وبتمامها علما واحدا لا علمين متعددين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه في هذا العلم الواحد، يبحث فيه أي في هذا العلم الواحد تارة لكلا المهمين يعني لكلا الغرضين، هو علم واحد لكنه يبحث عن غرضين واحد مثلا، وأخرى يبحث وأخرى فإنه صار يبحث فيه لأحدهما يعني لأحد الغرضين واحد مثلا، وهذا وكون المسائل بكلها وبتمامها في ألف مسألة هي بنفسها مسائل علمين مختلفين، هذا بخلاف ما وهذا بخلاف ما لو كانت بعض المسائل كما تكلمنا الآن كتير أوامر وأمر، وهذا بخلاف ما لو كانت بعض المسائل داخلة في فنين وفي غرضين متعددين، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، واضح في بعض المسائل. وهنا يمكن أن نقول أن هذه المسألة أو بعض المسائل دخلت في هذا الباب لجهة ولغرض فكانت من هذا العلم، ودخلت في هذا الباب فكانت من ذلك العلم، وإن كان كل من العلمين لهما مسائل متعددة أخرى غير هذه المسائل الداخلة أو هذه المسائل الداخلة، بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة واحدة أو أزيد من مسألة واحدة كمسألتين كعشر مسائل في جملة مسائلهما في جملة مسائل العلمين المختلفين لأجل مهمين مما لا يخفى، يعني هذا واضح وثابت ومشاهد في الخارج، فإن مسألة واحدة أو أزيد من مسألة واحدة تدخل في علمين مختلفين لاختلاف الأضرار واقع مثلا. وقد انقدح كلمة انقدح كما تعلمون أي ظهر أي تبين، وقد انقدح بما ذكرنا، ما الذي ذكرنا من أن المسائل هذا ذكرنا سابقا أول ظهر بما ذكرنا من أن المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدفع الغرام، هذا ذكرنا. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الأغراض، فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن العلوم يمتاز بعضها عن بعض لا لتعدد الموضوعات، فإن موضوع الفاعل غير موضوع المقصود به، ومحموله أيضا الفاعل مرفوع فالموضوع شيء والمحمول شيء. في مسألة أخرى اختلفت المسألة، المفعول به منصوب أيضا ثالث، هذا مبتدا وخبر اختلف عن المبتدا والخبر المتقدم، فيريد أن يقول أن تعدد الموضوعات لا يعدد الفنون، تعدد المحمولات لا يعدد الفنون، تعدد المثال لا يعدد الفنون، الذي يوجب تعدد الفنون هو اختلاف الأغراض الذي تقدم أن وإننا بحسب الاختلاف الأغراضي إما للسيرة العقلائية أو للقاعدة الفلسفية نستكشف وحدة الموضوع، فكأننا وحدة الغرض معلولة لأن فيها ملاء المعلولية، ووحدة الموضوع علة، فوحدة الموضوع ينبئ عن وحدة الغرض، ووحدة الغرض تنبئ عن وحدة الموضوع. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلومي إنما هو باختلاف الأغراض يا أغراض الداعية الباعثة إلى التدوين. الأغراض هي التي تستوجب تدوين العلوم المختلفة. الغرض وهو صون اللسان عن الخطأ في المقال، دعا العرب لكي يدونوا مثلا علم النحو. الداعية إلى التدوين لا الموضوعات ولا المقولات، الموضوعات والمقولات قد تتكسر. الفاعل مرفوع والمفعول به مرفوع، لا الموضوعات والمحمولات، وإلا كان يعني ولو كان التعدد بحسب الموضوعات والمحمولات، وإلا كان كل علم كل باب من أبواب علم من العلوم، باب الفاعل لكان علم على خطر، باب المفعول به، باب كذا الحال لكان علم من العلوم، وإلا كان كل باب من أبواب علم من العلوم، بل كل مسألتين بل كل مسألتين وكل باب بل كل مسألة الباب الواحد كباب الفاعل هو مسائل متعددة ولولا لكان كل مسألة إذا اختلفت عن المسألة الأخرى عنوان موضوعا لكانت علما على حدة، بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح عين هذا واضح أنه ليس كذلك. فإذا التعدد بمن؟ بتعدد الأغراض لا بتعدد المحمولات والموضوعات، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد. واضح؟ فاختلاف الموضوعات والمحمولات لا توجب تعدد العلوم، كما وأن وحدتها لا توجب وحدة العلوم، قد تكون واحدة والأغراض متعددة، كما لا يكون وحدتهما أي وحدة الموضوع والمحمول سببا لأن يكون من الواحد يعني من العلم الواحد من الواحد أي من العلم الواحد. واضح عبارة. ثم إنه ربما لا يكون يكون تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى اسم وإلى خبر مبتدأ. ثم إنه ربما لا يكون عنوان خاص لموضوع العلم، هكذا نقرأ العبارة. ثم إنه ربما لا يكون عنوان خاص لموضوع العلم، هذا خبر أو متعلق بالخبر غير مجهول. واضح عبارة. تجد نقرأ العبارة. هنا كلام جرى بين الأعلام، هل نحتاج في كل علم إلى تعنونه بعنوان خاص؟ مثلا نقول موضوع علم النحو هو الكلمة، فالكلمة هي الجامعة لشتى المسائل، الفاعل كلمة، المفعول به كلمة، كذا كلمة. الموضوع لعلم الطب هو بدن الإنسان مثلا، فبدن الإنسان موضوع علما موضوع علما بعلم الطب. موضوع الفلسفة هو الوجود، وشلولا فالوجود عنوان خاص كان عنوانا واسما لفن الفلسفة. فهل نحتاج من أجل موضوعية الموضوع إلى عنوان واسم خاص للعلوم والعلوم أو لا نحتاج إلى ذلك؟ يقول المصنف مدار موضوعية الموضوع أي حقيقة الموضوع وواقعية الموضوع لا تدور مدار الاسم، فقط نعرف اسم ذلك الشيء ككونه الكلمة ككونه الكلام، وقد لا نعرف اسمه، لكن لكن يكفينا المسائل المتعددة التي ترجع إلى ذلك الموضوع. فإذا علمنا نحن باسم ذلك الموضوع لا يستدور عليه موضوعية الموضوع، علمنا أو لم نعلم، هناك فن من الفنون، علمنا باسمه أو لم نعلم باسمه، فالمدار ليس على عنوان واسم الموضوع، وإنما المدار على من؟ على واقعه في نفس الأمر، قد نعرفه باسمه وقد لا نعرفه، واضح المثل؟ ولذا قال: ثم إنه لا يكون لموضوع العلم أبدا، ثم إنه لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص هذه جملتنا، أما وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل هذه جملة محترمة أيضا أدخلها المصنف بيننا بين الأسئلة الحضارة. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، ما هو موضوع العلم؟ هذا بيان لموضوع العلم، وهو أي موضوع العلم، وهو أي موضوع العلم الكلي المحيط بنا هكذا، وعرفنا موضوع العلم في أول الكتاب بأن موضوع العلم هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، مع موضوعات المسائل عينا وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مرحبا ما نتقدم. هنا جاء فقط ببعض التعريف ولم يأتي بكله وبتمامه، وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل. هذا هو موضوع علمنا، هذا هو موضوع العلوم. فموضوع العلوم هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عينا وخارجا المتغاير معها مفهوما. هذا القدر يكفينا علما لمعرفة اسم ذلك الموضوع، لمعرفة اسم ذلك الفن، ولا نحتاج إلى معرفة الاسم من الخطاب. ولذا قال: ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص، يعني قد يكون كما في النحو وهي كلمة، وقد لا يكون، ربما لا يكون عنوان خاص هاي كلمة، واسم مخصوص عقد تفسيرا واسم مخصوص. فإذا كنا لا نحتاج إلى هذا فنقول: فيقص أن يعبر عنه عن موضوع العلم، عن موضوع العلم يعبر عنه، أن يعبر عنه بكل ما دل عليه على الموضوع، مثل من كما قلنا وهو الكلي المتحد، وهو الكلي المتحد مع موضوعات مسائل عينا والمبتلى خارج المجمل. فإذا يكفينا على المبدأ بكل ما دل عليه، هذا يدل على الموضوع لما يدل على الموضوع. قولنا وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عينا وخارجه يتحد مع الموضوع، هذا المقدار يكفينا. واضح عبارة بداءته عظيم. لماذا لا نحتاج إلى اسم وعنوان خاص؟ تعليل لعدم الاحتياج بداءته عدم دخل ذلك إشارة علما إلى العنوان الخاص. بداءته عدم دخل ذلك، أي عدم دخل الاسم والعنوان الخاص في موضوعيته، المراد من الموضوعية في الحقيقة وواقعه، يعني الحقيقة والواقع، يعني الحقيقة والواقع للفنون لا تدور مدار التسمية، وإنما تدور مدار واقع الخارجين، واقع مثلا، وإنما تدور مدار واقعها الخارجين. ولذا قال: بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته، وكلمة موضوعيته أي موضوعية الموضوع، يعني أن موضوعية الموضوع وأن حقيقة الموضوع لا تدور مدار التسمية، وإنما تدور مدار نفس الأمر والواقع. عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا مثلا نقول علم الأصول والقواعد، أو هو الصناعة كما سيأتي في التعاريف، أو هو الصناعة التي بواسطتها نتمكن من استنباط الحكم الشرعي وتطبيق القواعد الكلية على الفجيات. هذا المقدار يكفينا لمعرفة علم الأصول. أما ما هو اسم علم الأصول؟ فلا نحتاج إليه بل أفضل. وقد انقدح بذلك بمن بذلك يعني بكون الموضوع لا يحتاج إلى اسم خاص وأن الاسمية لا يدور عليها موضوعية الموضوع. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول شو أن موضوع علم الأصول يعني لا يجب أن يكون متعلقا بعنوان واسم خاص بل يكون العنوان الكلي. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ما هو موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائل المتشتتة وأنقل. هنا المصنف حدث وجهه جاء من هذه المقدمة ليرد على علمين من أعلام الأصول وهما المحقق الأمي وصاحب الفصول وحلقه. فقال المحقق الأمي فقال المحقق الأمي قدس سره أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة التي الأربعة تعرفونها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بقلب التدليل يعني بقلب الحجية فالكتاب بقلب الحجية يعني بما هو حجة هو موضوعنا فقط الكتاب الأدلة الأربعة فالأدلة الأربعة بما هي حجة بما هي دليل هي موضوع بعدنا. هكذا قال المحقق الأمي. لكن لما كان يتوجه على هذا التعريف إشكال أعرض المحقق صاحب الأصول عن تعريف المشهور وهو المحقق الأمي واختار تعريفا آخر فقال موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة هي الأدلة الأربعة لا بقيد الدليل لا بقيد الدليلية أرجو رجوع إلى هذه المسألة أرجو رجوع إلى هذه المسألة. المسائل في كل علم المسائل في كل علم هي التي تعرض على موضوع ذلك العلم. فأولا لا بد من فرض الموضوع ثم تأتي المسائل التي تكون من عوارضه وكلها ثم تأتي المسائل التي تكون من عوارضه. فإذا المسائل هي ثبوت شيء لشيء المسائل هي المحمولات على الموضوع. وإذا كانت هي المحمولات على الموضوع فلا بد وأن يتم الموضوع بكل واقعه وبكل حقيقته حتى يأتي دور من دور ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المثبت لا لا بد وأن نفرض الموضوع حتى يأتي دور المثبت واضح العبارة. أما ما كان من محققات نفس الموضوع ومن قيود نفس الموضوع فهذا من المبادئ التصورية للموضوع هذا عين الموضوع هذا من المبادئ التصورية للموضوع. والمبادئ التصورية للموضوع يقين هي نفس الموضوع فلا تكون من مسائله ولا تكون من عوارضه. إذا كان الحجية الدليلية من قيود ذات الموضوع من قيود ذات الموضوع فلا تكون من مسائله. وإذا لم تكن من مسائله خرجت الكثير من المسائل الفقهية من المسائل الأصولية عن فوقها مسائل مثلا من باب المثال حجية خبر الواحد حجية الخبرين المتعارضين حجية كذا. كثير من المسائل التي ترجع إلى الحجية تصبح جزءا وقيدا للموضوع فأصبح موضوعنا مركب من أمرين من الأدلة الأربعة وبأي قيد وقيد الحجية فقيد الحجية صار من الحيثيات التقليدية لمن؟ للموضوع. وكل ما كان من الحيثيات التقليدية كان جزء ذات الموضوع ومن المبادئ التصورية للموضوع واحتجنا إلى مسائل عارضة على الموضوع. ستخرج على هذا أيضا توجه، ستخرج على هذا مباحث الحجية، مباحث الدليلية عموما ومطلقا عن من؟ عن مسائل علم الأصول، لأنها أصبحت جزء الموضوع، وإذا كانت جزء الموضوع لا تكون من المسائل. فعلى قول المشهور والمحقق القبلي يكون تكون أغلب المسائل خارجة عن مسائل علم الأصول. واضح العبارة؟ فالفراغ من هذا الإشكال ذهب المحققون صاحب الأصول إلى أن الحجية ليست قيدا لذلك الموضوع الذي هو موضوع علم الأصول، هي الأدلة الأربعة بدون قيد الحجية، بدون قيد الحجية، حتى تكون الحجية من المسائل العارضة على من؟ على الموضوع. فجاء المصنف وقال إن كلام المحقق القمري ترد عليه إشكالات كثيرة وهي خروج أغلب مسائل الأصول المسلمة، لكن كلام صاحب الأصول أيضا ترد عليه إشكالات، أيضا ترد عليه إشكالات. الحجية أصبحت من المسائل، أصبحت من المسائل كلام ولم يرد هذا الإشكال على صاحب الأصول، لكن الأمور التي هي عامة وليست مختصة بالأدلة الأربعة هذه تكون خارج. الأمر هل يدل على الوجود أو لا يدل على الوجود؟ النهي هل يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة؟ هذا مختص بالأدلة الأربعة أو بحث عام؟ هذا بحث عام، بحث الأوامر مو بحث الأوامر في الكتاب والسنة، وينطبق على أوامر الكتاب والسنة أنه يدل على الحرمة أو لا يدل، هذا بحث عام ليس مختصا بالكتاب والسنة، وإنما يعرض على الكتاب والسنة. على هذا يجب أن تكون هذه البحوث أيضا لن تطر على الأعام ولا تطر على الخاص، يجب أن تكون أيضا خارجة عن علم الأصول، والحال أنها من علم الأصول. إلا أن نقول إن هذا الإشكال يجري على القول المشهور ولا يجري على قول المصنف، لأن المصنف عمم العوارض الذاتية وجعل كل عرض ذاتي إلا ما كان بواسطة في الحروب، وهنا الواسطة الحروبية ليست موجودة. فإذا صاحب الأصول يرد عليه الإشكال على القول المشهور، يرد عليه الإشكال على القول المشهور على أن هذا من الوثائق التي عرضت بواسطة الأعم على الأفاق، وهذا على القول المشهور يكون من العوارض الغريبة لا الذاتية. أما على قول المصنف فلا يرد إشكال أقل عبارة تطبيقا. وقد انقدح أي اتضح وظهر بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشبكة لا خصوصه، هاي كلمة لا خصوصه إشكال من المصنف على ما؟ على علمين، الأول على صاحب على المحقق صاحب على المحقق القمي، والثاني على ما؟ على صاحب الأصول. لا خصوصه الأدلة الأربعة، يا أدلة الأربعة بهذا القيد يعني بحيثية تقليدية بما هي أدلة كما ذهب إليه المحقق القمي والمشهور، واضح المثل؟ والإشكال عليه الموارد واضح، لأنه في هذا القيد تخرج، لأن هذا كله يصبح موضوع الموضوع يصبح مركب، فتخرج أدلة الحجية عنه على المسألة. لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، ثم يقول ثم ترقى المصنف ويقول أيضا كما يرد الإشكال على المحقق القمي يرد على صاحب الأصول أيضا، بل ولا بما هي يعني الأدلة الأربعة، بل ولا بما هي أي الأدلة الأربعة، هي يعني شنو هي؟ يعني بدون قيد الحجية، بدون قيد الدليلية، يعني بما هي هي موضوع، ويكون الحجية أيضا من العوارض عليها. وهذا أيضا هذا أيضا يرد عليه إشكال، والإشكال قدمناه وبيناه. ولا بما هي هي صاحب المثل ضرورته بداءته أن البحث أكلمة في غير واحد تمر علينا في الكفاية كثير، المراد من غير واحد كثير، ضرورة أن البحث في غير واحد أي في كثير من مسائله، أي من مسائل علم الأصول، أي من مسائل علم الأصول المهمة كالبحث عن الخبرية الخبر، بما هو خبر مو بما هو خبر في الكتاب والسنة وأمثال هذه الأمور، الظواهر بما هي ظواهر، بل غير المهمة ليس من عوارضها، يعني ليس من عوارض السنة، واضح؟ لماذا ليس البحث عن الخبر ليس من عوارض السنة؟ أرجو كون الخبر حجة أو ليس بحجة، مرادنا الخبر الذي والكلام الذي يخبر به المعصوم حجة أو ليس بحجة، مثلا حينما نقول الخبر وخبر الواحد حجة أو ليس بحجة، هل مراد المتكلم الشيعي أن خبر المعصوم الصادر عن الإمام الصادق مثلا عليه السلام حجة أو ليس بحجة؟ حتى لا نتكلم، حتى المؤمن أن يتكلم بمثل هذه الكلمات، أن خبر الواحد كخبر الصادق عليه السلام هو حج أو ليس بحجة، هذا لا يتكلم عنه متكلم، لكن من ولا شك ولا ريب أن خبر المعصوم حجة بلا شك ولا ريب، لا يحتاج إلى انضمام الضمائم لكي يصبح متواترا أو معروفا بالقرآن، خبر حجة، فإذا ليس الكلام عقلا، كلامنا في من إذن؟ الخبر الذي يحكي بزرع عن المعصوم حجة أو ليس بحجة، فإذا كلامنا في الحاكم لا في المحكم، كلامنا في الحاكم لا في المحكم، لا كفرون من نسبة إلى إنسان شيعي يتردد في كلام معصوم هذا كفر، فضلا عن كون الحكم، فإذا كلامنا وين؟ كلامنا الخبر الذي يحكي قول المعصومين فعل المعصومين تقرير المعصومين هو حجة أو ليس هذا سنة، هذا من عوارض، هذا من عوارض السنة أو من عوارض الخبر، هذا من عوارض الخبر، هذا ليس من عوارض السنة، ليس كلامنا في قول الصادق عليه السلام، كلامنا في قول زرارة يحكي السنة أو لا يحكي السنة، هذا ليس من عوارض الخبر، هذا ليس من حوالي السنة عقل، من حوالي الخبر، وأنتم تكلمتم وقلتم تتكلمون عن من؟ عن المسائل التي تكون عوارض للأدلة الأربعة، هذا ليس من عوارض الأدلة الأربعة، هذا من عوارض الحاكي عن الأدلة الأربعة، لا عن عوارض الأدلة الأربعة. فجاء الشيخ الأنصاري ليوجه هذه العبارة فقال المراد من السنة